ثم ذكر المؤلف حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووعد البنات ومنع الوهاب. الشاهد من هذا الحديث قوله عقوق الأمهات، وهو قطع ما يجب لهن من البر. أما وعد البنات فهو دفنهن حياته، وذلك لأنهم في الجاهلية كانوا يكرهون البنات ويقولون إن بقاء البنت عند الرجل مسبة له، يعيبه العرق، فكانوا والعياذ بالله يأتون بالبنت فيحفرون لها حفرة ويدفنونها وهي حية. قال الله تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فحرم الله ذلك، وهو لا شك من أكبر الكبائر. وإذا كان قتل الأجنبي المؤمن سببا للخلود في النار كما قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فالقرابة أشد وأشد. ومنعا وهات يعني أن يكون إنسان جموعا منوعا، يمنع ما يجب عليه بذله من المال ويطلب ما ليس له. هات يعني أطول مال، أعطوني مال. منعا يعني يمنع ما يجب عليه، فإن هذا أيضا مما حرمه الله عز وجل، لأنه لا يجوز للإنسان أن يمنع ما يجب عليه بذله من المال، ولا يجوز أن يسأل ما لا يستحق، فكلاهما حرام. ولهذا قال: حرم عليكم منعا وهات. وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كره وحرم ليس بينهما فرق، لأن الكراهة في لسان الشارع معناها التحريم، ولكن هذا والله أعلم من باب اختلاف التعبير فقط. كره لكم قيل وقال يعني نقل الكلام وكثرة ما يتكلم الإنسان ويترسل وليس له هم إلا الكلام في الناس، قالوا كذا وقيل كذا، ولا سيما إذا كان هذا في أعراض أهل العلم وأعراض ولاة الأمور، فإنه يكون أشد وأشد كراهة عند الله عز وجل. فالإنسان المؤمن هو الذي لا يقول إلا خيرا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كره لكم قيل وقال. وكثرة السؤال، كثرة السؤال يحتمل أن يكون مراد السؤال عن العلم، ويحتمل أن يكون مراد السؤال عن المال. أما الأول وهو كثرة السؤال عن العلم فهذا إنما يكره إذا كان الإنسان لا يريد إلا إعناف المسؤول والإشفاق عليه وإدخال السآمة والملل عليه. أما إذا كان يريد العلم فإنه لا ينهى عن ذلك ولا يكره ذلك. وقد كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كثير السؤال، فقد قيل له: بما أدركت العلم؟ قال: أدركت العلم بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملوم. لكن إذا كان قصده الإشقاق على المسؤول والإعناف عليه وإلحاق السآمة به أو تلقف زلاته لعله يزل فيكون في ذلك قتل فيه، فإن هذا هو المكروه. أما سؤال المال فإن كثرة السؤال قد تلحق الإنسان بأصحاب الشح والطمع، ولهذا لا يجوز للإنسان سؤال المال إلا عند الحاجة، أو إذا كان يرى أن المسؤول يمن عليه أن يسأله، كما لو كان صديقا لك قوي الصداقة فسألته حاجة، أو قريبا جدا فسألته حاجة وأن تعرف أنه يكون بذلك ممنونا فهذا لا بأس به. أما إذا كان الأمر على خلاف ذلك فلا يجوز أن تسأل إلا عند الضرورة. وأما إضاعة المال فهو بذله في غير فائدة، أن يبذله الإنسان في غير فائدة دينية ولا دنيوية، فإن إذا هذا إضاعة له، لأن الله تعالى قال ولا تؤتسفها أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالمال قيام للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم، فإذا بذله في غير ذلك فهذا إضاعة له. وأقبح من ذلك أن يبذله في محرم فيرتكب في هذا محذورين، المحذور الأول إضاعة المال، والمحذور الثاني ارتكاب المحرم. فالأموال يجب أن يحاسب عليه الإنسان وأن لا يضيع وأن لا يبذلها إلا فيه فيما فيه مصلحة دينية أو دنيوية. والله موفق.